إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله حق تقاته من عظيم فضل الله وكبير نعمه على خلقه أنه سبحانه كما قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا لا شك أن حب الذرية مفطور في النفس البشرية وطلبها والسعي إليها ليس غريبا على النفس الإنسانية لأن المال والبنين زينة الحياة الدنيا كما قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا وإذا كان الإنسان يحب أن يكون له ذرية فعباد الله المؤمنون من طبيعتهم وصفاتهم أن يبتهلوا إلى الله عز وجل أن يرزقهم أولاداً صالحين مهديين إلى الإسلام مطيعين لله يعملون الخير ويبتعدون عن الشر تقر بهم أعينهم وتسر بهم نفوسهم قال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما كثير من الآباء ومن الأمهات يرجون بر أولادهم يرجون بر أولادهم بهم واحترامهم لهم وهذا واجب على الأولاد للوالدين إلا أن كثيرا من الآباء والأمهات يشكون من تمرد وانحراف الأبناء ويشكون من فساد أخلاقهم ومهما كانت الأسباب مهما كانت الأسباب فإن التبعة في الواقع يتحملها الآباء يتحملها الآباء لماذا؟ لأن الطفل يولد على الفطرة السليمة فطرة نقية صافية لكن المجتمع هو الذي يفسد والبيئة هي التي تفسد البيئة التي يعيش فيها هي التي تلوث هذه الفطرة السليمة وتفسد الخلق والدين ولا سيما أبويه فهما سباب هلاكه ودماره وسباب فساده وسباب صلاحه فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن كل مولود يولد على الفطرة، يولد على الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني بفعل تأثير الأب فإما أن يكون الابن صالحا، بل إما أن يكون مسلما أو أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا بفعل تدخل الوالدين. لهذا جعل الإسلام من أعظم الواجبات على الآباء والأمهات تجاه أولادهم أن يتعاهدوهم وأن يرعوهم، واعتبر كل مفرط في أداء هذا الواجب ظالما لنفسه وولده ومجتمعه وأمته. فهل قمنا بهذا الواجب نحو أبنائنا؟ هل يسعى كل منا أن يخرج ذرية صالحة تنفع البلاد والعباد؟ هل فعلا نتحمل هذه المسؤولية المنوطة بنا كما أمرنا ربنا وأمرنا نبينا؟ علينا أن نلوم أنفسنا، لا أن نلوم أبناءنا على انحرافهم وفساد أخلاقهم. علينا أن نسأل أنفسنا، هل تعهدناهم وراعيناهم منذ صغرهم كما علمنا الإسلام؟ نعتني بهم من جهة الأكل والشرب والملبس والمركب، ولا نعتني بهم من جهة عقيدتهم ومن جهة تحصينهم؟ نعم، نقوم بتحصينهم بهذه الوسائل المادية في المستشفى عندما يحين وقت التلقيح. لا ننسى هذا الوقت، لكن التلقيح الأبدي الذي ينبغي أن يكون للطفل منذ ولادته، وهو أن يلقح ضد الشهوات وضد الشبهات وضد الانحراف وضد الاعوجاج، للأسف الشديد ليست هناك حقنة عند المسلمين يلقحون بها أبناءهم ضد هذه المفاسد. اسأل نفسك ماذا قدمت لأبنائك. يقول صلى الله عليه وسلم: مر أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. هل علمت أبنائك الصلاة؟ هل أنت حريص على تعليم أبنائك وبناتك الصلاة؟ هل قمت بهذا الواجب؟ هل تأخذ ابنك معك إلى المسجد ليحب بيت الله جل وعلا وليستفيد من رؤية المصلين؟ هل تقوم بهذا الواجب؟ هل حرصت على تحفيظه كتاب الله؟ والله لقد كان كتاب الله عند سلفنا أمر لا يناقش، وكان عند أجدادنا، وأنتم تعرفون هذا. لا يخلو بيت من شخص يحفظ كتاب الله، بل كان الأب عندما يزداد له أولاد يقول: هذا للتجارة وهذا لكتاب الله، أو هذا للبيت وهذا للمسجد. أمر طبيعي كان عند المغاربة، قلما تجد بيتا ليس فيه حافظا لكتاب الله. فماذا أصابنا اليوم؟ أم أنها المادية التي أطغت القلوب وأعمت البصائر؟ هل حفظت ابنك كتاب الله؟ هل شجعتهم على التخلق بالأخلاق الإسلامية؟ هل أخذتهم إلى مجالس العلم ومجالس الوعظ؟ هل أخذتهم إلى الجمع والجمعات؟ هل أخذتهم إلى صلاة الأعياد؟ هل غرست القيم والأخلاق الحميدة في نفوسهم؟ هل حببت إليه الإسلام؟ هل حببت إليه رسول الله؟ هل حببت إليه القرآن؟ هل حببت إليه المسلمين في كل بقاع الأرض؟ ما هو دورك أيها الأب؟ هل قمت بهذه الأمور؟ أم أنك تترك الحبل على الغارب وتقول بأن ربي من عند ربي؟ وما دورك أنت؟ ما دورك؟ ما قدمت؟ ستسأل غدا يوم القيامة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أم أنك تتركه للشارع لكي يربيه، أم للمدرسة؟ فالمدرسة لا تربي. إذا كانت التربية على الوطنية فمناهجنا لا تربي على حب الوطن. أعطونا دروسا تربي أبناءنا على حب الوطن. وإذا كانت التربية الدينية أعطونا منهجا متكاملا يربي الأطفال على حب الله وعلى حب رسوله. كم هي حصص التربية الإسلامية في مقرراتنا؟ كم هي حصص التربية الإسلامية؟ حصص ضئيلة، بل تهمش هذه التربية الإسلامية، تهمش تهميشا كبيرا. كيف سيتأطر الابن وكيف سيتربى وبرامجنا لا تهتم بتربيته وإنما تهتم بتعبئته من أجل الحصول على شهادة قد يلقي بها في سلة الأزبال عندما يتوظف؟ اسأل ابنك أي سؤال لتعرف هل فعلا يعرف شيئا عن دينه، هل يعرف شيئا عن عبادته، ليتضح لك بأنك ما علمته شيئا. اسألوا أبناءكم عن الصحابة، هل يعرفون صحابة رسول الله؟ اسألوهم عن لاعب البارسا وريال مدريد، يعرفون تاريخهم منذ ولادتهم إلى أن تم بيعهم في سوق النخاسة. والله أمر غريب، فأبناؤنا لا يعرفون عن أبي بكر شيئا، ولا يعرفون عن عمر شيئا، ولا يعرفون عن عثمان شيئا، بل لا يعرفون عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم شيئا. اسأل ابنك، قل له من التي أرضعت رسول الله؟ ما اسم أعمام رسول الله؟ بل ما اسم أبي رسول الله؟ والله لن تحظى بالجواب إلا من رحم الله، وهم قلة قليلة. لكن اسأله عن حياة اللاعبين وعن ثمن اللاعب الفلاني، يعطيك برنامج الفريق لمدة السنة، يحفظون برامج الفرق لمدة السنة ويتابعون أخبارهم. اسألهم عن الفنانين، اسألوا بناتكم عن المسلسلات التركية والمسلسلات البرازيلية والأفلام المصرية، اسألهم عن العفن وليس الفن، ستجدون أجوبة شافية كافية. تركناهم للتلفزة تربيهم، وتركناهم للشارع يربيهم، وتركناهم للأنترنت تربيهم. والله لتسألون غدا يوم القيامة، بل ستحاسبون ونحاسب من قبل أبنائنا. والله إن أبناءنا سيحاسبوننا حسابا عسيرا. يا أبتاه أنت ما علمتني الصلاة، يا أبتاه أنت ما أخذتني إلى المسجد، يا أبتاه أنت ما أخذتني إلى الفقيه لأحفظ القرآن، يا أبتاه أنت ما علمتني ما هو الإسلام. تخلص من هذه المسؤولية في الدنيا قبل الآخرة، تخلص منها يا عبد الله. والله لا تستطيع أن تتحمل النار وقودها الناس والحجارة. ماذا تقول لابنك عندما يوقفك أمام الواحد الديان في المحكمة الإلهية؟ يا رب هذا أبي ما علمني شيئا، ما نصحني، ما وعظني، ما أخذني إلى المسجد، ما فعل ما فعل ما فعل ما فعل. وهذه ابنتك، يا رب هذا أبي ما حجبني وما أمرني بالحجاب وما علمني الصلاة. مصيبة، والله مصيبة أن تجد من أكبر الخصوم غدا أمام الله من هو من صلبك، أن تجد ابنك يقف أمام الله يحاجك ويريد حقه منك، ويريد حقي يا رب، فيأخذ من حسناتك ويصب عليك من سيئاته. انتهى الحب الأبوي وانتهى حب الأم، انتهى في الدنيا. أما غدا أمام الله كل واحد يبحث عن خصم، يبحث عن خصم له، ولو كان أبوه ولو كانت أمه التي كان يحبها في الدنيا أكثر من نفسه. اللهم وفقنا لتربية أبنائنا، اللهم وفقنا لتربية أبنائنا، اللهم وفقنا للقيام بواجبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى. كيف نرجو خير أبنائنا ونحن نراهم على المعاصي ولا نقوم بنصيحتهم سواء أبناء جيراننا، سواء أبناؤنا أو أبناء جيراننا أو أبناء أقاربنا؟ فانصح رحمك الله وبالتي هي أحسن. بل للأسف الشديد هناك من يشجعهم على الانحراف ويهيئ لهم وسائل الانحراف، فإلى الله المشتكى. روي أن قاضيا حكم على سارق بقطع يده، فما إن لفظ القاضي بالحكم حتى اهتزت جنبات المحكمة بصوت يجلجل: اقطعوا لسان أمي، اقطعوا لسان أمي قبل أن تقطعوا يدي. يقولها هذا السارق: فلقد سرقت في طفولتي بيضة من جيراننا فلم تؤنبني، وإنما هشت لي وبشت، شجعته مستحسنا ما فعلت. إنني لولا لسان أمي الذي هلل للجريمة في صغري لما كنت اليوم سارقا. تقطع يده، هذا هو حالنا مع أبنائنا. والله أعرفه سرق درهما وعمره لا يتجاوز 5 سنوات. فلما بلغ الخبر لأمه لكي تقوم بتأديبه ما فعلت، بل دافعت عنه. والله بسبب الدرهم سجن أكثر من 25 سنة متقطعة، 3 سنوات، 5 سنوات، 4 سنوات، 6 سنوات، بسبب السرقة، بسبب درهم. لهذا لابد من رعاية الأبناء، ولا بد من تحصينهم، ولا بد من مراقبتهم، وأن تبين لهم الصواب إن كان صوابا، وأن تنبههم عن الخطأ حتى لا يقعوا فيه، وإن وقعوا فيه أن تبين لهم جرم الخطأ وألا تسكت عليهم، بل أن تشجعهم على الإساءة. لقد أهملنا رعاية أولادنا، في أول الطريق فساءت أخلاقهم في نهاية الطريق. ماذا كنا ننتظر غير هذا؟ وقد أضعنا أمر الله فيهم وغفلنا عن إصلاحهم وعن العناية بهم ووقايتهم. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا اجعلوا بينكم وبين أبنائكم ونسائكم نارا، وقاية تحميهم من النار. وما أظن أن أحدا منا لا يخاف على أبنائه من النار، لكن ماذا قدمت لحمايته؟ ماذا قدمت لوقايته؟ نعم نخاف، لكن ماذا قدمنا لنحمي أبناءنا من دخول النار، لنربي شبابنا تربية صالحة حتى يكون من الذين يستظلون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله وشاب نشأ في طاعة الله. وشاب نشأ في طاعة الله، هذه التنشئة لابد لها من عوامل، لا يمكن أن ينشأ الشاب هكذا بدون تدخل، لابد من تدخل الوالدين بنسبة أكبر، وهم المسؤولون رقم واحد، ثم تأتي مسؤوليات متفاوتة، كل بحسبه، وكل سيسأل أمام الله عز وجل، وأنت ستسأل أكثر من هؤلاء لأنك ما قمت بالواجب. لا إله إلا الله. كثير من الآباء والأمهات بمجرد أن يروا من أبنائهم تمردا أو عقوقا يدعون عليهم بشتى المصائب، وما علموا أن دعاء الوالدين مستجاب، وربما وافق ساعة الاستجابة فتقع الدعوة في موقعها، فيشقى الولد بعدها شقاء عظيما. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء على الأولاد، فقال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. والحديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده، ودعوة الوالد لولده إن كان ولا بد. فادعوا الله له بالهداية، اسأل له الهداية، اسأل له الهداية بعد أن تقوم بواجبك. ما دامت دعوتكم مستجابة فلما تحرمون أولادكم فضل دعوة صالحة تكون سببا إن شاء الله تعالى في هدايتهم واستقامتهم. فأنبياء الله ورسله لم يغفلوا عن الدعاء والالتجاء إلى الله أن يهب لهم الذرية الصالحة. فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام يقول: رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. وقال تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فأكثروا من الدعاء لأولادكم، أكثروا من الدعاء لأولادكم أن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. والله لا يستقيم المرء إلا بدين الله، والله لن يصلح الله شباب الأمة إلا بالدين، أبى من أبى وكره من كره. والواقع يدل على هذا، كم من البرامج جربت وكم من المناهج استوردت في تعليمنا فماذا حققت؟ والله لن يصلح، وكما يقول الإمام مالك رحمه الله، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. صلاح المجتمع بالدين، صلاح الأبناء بالدين، صلاح الرعية بالدين. الدين هو الوسيلة الوحيدة للإصلاح، لأنك تربط الإنسان بربه جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لإصلاح أبنائنا. اللهم وفقنا لتربيتهم، اللهم وفقنا لتربيتهم، اللهم وفقنا لتربيتهم، اللهم وفقنا لإصلاحهم، اللهم وفقنا لإصلاحهم. اللهم إنا نسألك أن ترد أبناءنا إلى هذا الدين ردا جميلا. اللهم احفظهم من الشهوات، واحفظهم من الشبهات، واحفظهم من المعيقات والمطبطات. اللهم احفظهم من المخدرات، اللهم احفظهم من المخدرات. هذه المصيبة والله مصيبة عظمى يتفطر القلب لها. عندما ترى شبابا في سن الظهور، اللهم عليك بمن يدمر أبناءنا، اللهم عليك بمن يدمر أبناءنا، اللهم عليك بمن يدمر أبناءنا وبناتنا. شباب ذكور وإناث مصيبة، يتعاطون المخدرات وأمام المؤسسات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رد شباب المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. لا تقصروا أيها الآباء، لا تقصروا في تربية أبنائكم وفي متابعة أبنائكم، لا تقصروا، بارك الله فيكم. فصلاحهم صلاح للمجتمع كله، وفسادهم فساد لكم وللمجتمع. والله لن نستطيع أن نتحمل السؤال عن أنفسنا غدا أمام الله، فكيف سنتحمل أسئلة أبنائنا أمام رب العزة والجبروت؟ نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لتربيته. اللهم انصر من قلت أمر بلادك جلالة الملك محمد السادس، واحفظه في ولي عهد المولى الحسن، وشد عضده في بأخيه المولى الرشيد. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فعجل له خيرا، ومن أراد بالإسلام والمسلمين وأبناء المسلمين شرا فاللهم عليك به، فاللهم عليك به، فاللهم عليك به. اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ بناتنا وأخواتنا ونسائنا. اللهم احفظهم من كل شر، اللهم احفظهم من كل شر. اللهم وفق الآباء لتربية أبنائهم، اللهم وفقهم لهذه المهمة الصعبة. اللهم وفقنا لتربية أبنائنا، اللهم وفقنا لتعليم أبنائنا، اللهم وفقنا للقيام بهذه الرسالة المنوطة بنا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكله ما يحبه ويرضاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.